ما حكم صوم نصف شعبان وما رايكم في صلاه الاسابيع؟ شعبان يسحب صوم الرابع او كله، والنبي يصومه كله وربما اكثر من قليلا عليه الصلاه والسلام. اذا صام شعبان او صام النصف الاخير او النصف الاول لا باس، كله واسع. لكن بعد النصف اذا ما صام اولا لا يصوم بعد النصف. النبي قال اذا صوم شعبان فلا تصوم ولا يصوم اخرا، لان هذا يقصد منه الزياده في رمضان والغلو. ولكن اذا صام اخره فعله لم يكن، ولكن صامه كله فلا باس. اما التشابيه فلا باس، صلاه التشبيه ما هو باس. هل صام خمس يوم جمعه فيها؟ كلها، لا صام خمس يوم جمعه فيها.